إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف في جائزات صلاة الجماعة: وخروج متجالة لمسجد ولكعيد وشابة غير مفتنة لمسجد وجنازة قريب ولا يقضى على زوجها به، وفصل مأموم بنهر صغرة، هكذا في هذه النسخة، أو طريق، وعلو مأموم ولو بسطح لا إمام، فيكره إلا بكشبر أو ضرورة أو قصد تعليم، هكذا هنا في هذه النسخة ولعل الأولى قصد تعليم. وبطلت إن قصد إمام ومأموم به الكبرى ومسمع واقتداء به وبرؤية وإن بدار، وشرط الاقتداء نيته أولا ولزم، فلا ينتقل منفرد لجماعة كعكسه بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا لمطر وخوفا ومستخلفا، ومساواة في ذات الصلاة وصفتها وزمنها إلا نفلا خلف فرض، فلا يصح صبح بعد شمس بمن أدرك ركعة قبلها، ومتابعة في إحرام وسلام، فالمساواة مبطلة وحرم سبقه في غيرهما وكلها مساواته، وأمر بعوده له إن علم إدراكه. مما يجوز، قال مما يجوز خروج المتجالة، وهي المرأة كبيرة التي لا أرب للرجال فيها، فهذه يجوز أن تخرج لتصلي بمسجد أو بالمصلى صلاة العيد والكسوف ونحوهما. والنساء ظاهر كلام المصنف أنهن ينقسمن ثلاثة أقسام: متجالة، وشابة لا يخشى منها الفتنة، وشابة يخشى منها الفتنة. فالتي يخشى منها الفتنة لا تخرج أصلا، وأما وفي المقابل المتجالة تخرج لكمسجد ولكعيد ونحو ذلك لا بأس به، وأما الشابة لكنها لا يخشى منها الفتنة غير مخشية الفتنة فإنها منزلة بين المنزلتين، تخرج للمسجد ولجنازة قريب، ليس لكل جنازة قريب، مثلا قربك والدها وأخيها ونحو ذلك تخرج، لأن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فكأنهم أخذوا بهذا، ولكنه لا يقضى على زوجها به، فلزوجها منعها، وإذا رفعت أمرها للقاضي لا يقضي القاضي على زوجها بإلزامه بالخروج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن هذا يشعر بأن الزوج له إذن فيها، له دور في هذا، في منعها وكذا، لأنه قد يكون له نظر معين في هذا الأمر، لكن إذا كان هنا ليس هناك ريبة وكذا لا ينبغي أن يمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن منع النساء عن ذلك ما دام ليس هناك ريبة وليس هناك إشكال. لكن مع ذلك قالك لا يقضى على الزوج، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للنساء للرجال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، معناها أن هناك أن لهم دورا أن يأذنوا أو لا يأذنوا، ولو كان ليس لهم دور كان يمكن أن يخاطب النساء مباشرة ويقول أخرجنا إلى المساجد، ويمنع الرجال منعا باتا ولا يجعل لهم إذنا في ذلك. وهو قال إذا استأذنوكم، إذا استأذنكم، إذن هناك إذن تستأذنه لا تخرج مباشرة. ثم إن الزوج قد يكون له نظر معين، مثلا إذا رأى أن مثلا هذا المكان يزدحم فيه الرجال، أو ربما هناك بعض السيئين الذين يتربصون بالنساء أو نحو ذلك مما قد لا تعلم به المرأة، وقد يكون لا يأمن هذه المرأة مثلا على الخروج إلى غير ذلك من الأمور المتشعبة. الخلاصة النساء ثلاث: المتجالة تخرج، الشابة غير مخشية الفتنة تخرج دون ذلك ليست كالأولى، الشابة مخشية الفتنة لا تخرج، وإذا كان هذا في الأمور التي هي المساجد وشهود الجنائز وما إلى ذلك، فكيف بالخروج للسوق وللدراسة ولنحو ذلك؟ هذا من باب أولى أن يلتزم فيه بالضوابط الشرعية، وأن يمنع فيه ما يؤدي إلى الفتن للفتنة. وفصل مأموم بنهر صغر أو طريق، لا يضر المأموم أن ينفصل عن الإمام ومن معه بنهر صغير أو طريق لا يمنعه من الاقتداء برؤية أو سماع، هذا لا يؤثر. فإذا مثلا كان الإمام بعض المأمومين على أحد حافتي الطريق والبقية على يعني بعد في الطريق يعني في الجهة الأخرى من الطريق، وهناك الناس يمرون في الوسط، ما دام أنهم يتمكنون من الاقتداء به برؤية أو سماع فلا إشكال. وعلو مأموم ولو بسطح لا إمام فيكره إلا بكشبر أو ضرورة أو قصد تعليم. جاء في صحيح في سنن أبي داود حديث يدل على منع الإمام من أن يعلو عن على المأمومين، وهذا مظنة الكبر. كانوا ينهون عن هذا، جر أحد الصحابيين الآخر قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا؟ قال نعم قال نعم ذكرت حين مددتني. وفي لفظ آخر التصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لا ينبغي للإمام أن يعلو على المأمومين بلا عذر. طيب هذا منهي عنه، ما حكم النهي؟ قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير المعتمد أنه مكروه، ولهذا هنا قال أما العكس فالمأموم يعلو ولو كان بسطح بشرط أن يضبط أحوال الإمام، ولهذا سبق معنا أنه يكره إمام بأبي قبيس أن يقتدي إمام بالمسجد الحرام، وكذلك من بأعلى السفينة أن يقتدي بأسفلها، سبق معنا هذا في الدرس الماضي، لأنه قد لا يضبط الأحوال. أما إذا كان يضبطها فلا بأس أن يعلو المأموم، لأن المأموم ليس مظنة الكبر، ليس كالإمام، والنهي إنما جاء في الإمام، ولهذا قال لا إمام فيكره، هذا النهي يقول لك يحمل على الكراهة إلا إذا قصد الكبر فسيأتي. أما إذا كان غير قاصد للكبر وأما في مكان عال فيكره، إلا إذا كان الارتفاع يسيرا بكشبر ونحوه أو لضرورة، فهذا طبعا يعني خارج عن كراهة، ليس مكروها، جائز. كذلك الارتفاع يسير جائز لأنه ليس مظنة الكبر، أو قصد تعليم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر، قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي كما في الصحيحين، فهذا أيضا جائز لأنه ليس مظنة الكبر، ليس لأجل الكبر. أما إذا قصد الكبر قال وبطلت إن قصد إمام ومأموم به أي بالعلو الكبرى، ليس هذا خاصا بالإمام، يقول حتى لو المأموم مثلا إنسان له جاه وكذا فيقصد أن يصلي في مكان عال تكبرا على الناس إماما أو مأموما فإنه تبطل به الصلاة عند المالكية، لأن الكبر مناف منافاة مباشرة، هو منهي عنه وهو مناف للعبودية المقصودة من الصلاة، وهي الذل والتواضع لله عز وجل، فعند المالكية تبطل، وربما قال غيرهم يأثم وتصح، لكن المالكية عندهم تبطل لأن هذا مناف منافاة مباشرة، منافاة مباشرة المقصود من الصلاة. بل قالوا حتى لو قصد بمجرد التقدم للإمامة الكبر مثلا فإنها تبطل حتى لو لم يكن هناك علون، ما دام العلة في منافاة الكبر لمقصود الصلاة. ومسمع أي جاز بمعنى خلاف الأولى، أن يكون هناك مسمع يسمع المأمومين مثلا تكبيرات الإمام ونحو ذلك إذا لم يحتج إليه، هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى، ما خلافا لبعض الناس الذين في بلاد مثلا مثل بلادنا يحرصون على هذا كأنه سنة من السنن، مع أنه أصلا قصاراه أنه جائز خلاف الأولى، وليس يعني إقامته في بعض المساجد الإسلامية العظمى بدليل على جوازه، جوازه يعني جواز مستوي الطرفين فضلا عن ندبه أو سنيته، لكن إذا احتيج إليه جاز، إذا كان المأمومون لا يستطيعون أن يسمعوا الإمام. واقتداء به يعني وجاز الاقتداء بهذا المسمع لأنه أصلا نصب لأجل هذا، يعني أجل أن يقتدوا به. وبرؤية وإن بدار، أي واقتداء برؤية الإمام أو المأمومين، حتى لو كان لا يرى الإمام لكن يرى المأمومين، مثلا إذا ركعوا ركع هو، إذا سجدوا سجد. وإن بدار يعني وإن كان هو في مكان منفصل عن المسجد، أو عن المكان الذي يصلي فيه الإمام. فمثلا إذا كان هو في دار بجوار المسجد لكنه يسمع المسمع أو يسمع المأمومين أو يسمع أو يراهم مثلا الباب مفتوح، فإنه يجوز له أن يقتدي به على المذهب، على المذهب يجوز. وذلك إذن هنا إشارة إلى مراتب الاتمام الأربعة، الأربعة وهي سماع الإمام أو رؤيته، أو سماع المأمومين أو رؤيتهم. أما إذا فقد هذين فلا يمكن الاتمام، إذا كان لا يسمع ولا يرى لا إماما ولا مأموما كيف سيقتدي بهم؟ فهذا هذا شرط في إيش؟ في صحة الاقتداء، الاقتداء لا يصح إلا بهذا. قال وشرط الاقتداء نيته أولا، يعني لا بد. الآن سأتكلم عن شروط الاقتداء، وذكر ثلاث شروط بعد أن ذكر ما يحصل به الاقتداء، يعني كأنه الاقتداء لا يحصل إلا بسمع أو رؤية كما تقدم للإمام المأمون. ثم له شروط، الشرط الأول أن ينويه من أول الصلاة، معنى أولا من أول الصلاة، فلا يجوز له مثلا أن يبدأ منفردا ثم يجد جماعة وهو يصلي منفرد بعد أن كبر تكبيرة الإحرام فينتقل إليهم أثناء الصلاة، هذا لا يصح على مذهب المالكية، لا يصح، لا يصح هذا. ولهذا قال ولزم فلا ينتقل منفرد لجماعة كعكسه. طيب، والشيء الثاني وهذا ليس شرطا وإنما هو أثر مترتب لكنه ذكره لعلاقة هنا، قال ولزم يعني أن الاقتداء ابتداء ليس بلازم، لكن إذا دخل فيه الإنسان لزم بالشروع. فإذا أنت كنت مثلا تصلي منفردا وأناس بجوارك يصلون جماعة، فعلى مذهب المالكية ما دام هذا ليس إماما راتبا لا يلزمك أن تنتقل للصلاة معه، لكن إذا دخلت معهم لزمك فلا يجوز لك أن تفارقهم، لو فارقت من غير عذر بطل الصلاة، وهذا مما يلزم بالشروع على مذهب المالكية كما في الأبيات المعروفة، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا صلاتنا مع اتمام المقتدي هذا نعم صلاتنا وصومنا وحجنا عمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي هذا هو، فيلزم القضاء بقطع عمد. فالإنسان إذا شرع في الاتمام لزمه إتمامه ولا يجوز له المفارقة بلا عذر عند المالكية خلافا للشافعية. ولهذا قال ولزم، لزم الاتمام بالشروع فيه، فلا ينتقل منفرد لجماعة لأنه يلزمه أن ينويه أولا، كعكسه أي لا ينتقل من في جماعة منفردا لأنه يلزم بالشروع. وهذا لف ونشر مرتب، الفرع الأول مبني على الشرط الأول على الحكم الأول، والحكم الثاني مبني على اللزوم اللي هو الحكم الثاني. فلا يجوز الإنسان يكون في جماعة أن يخرج إلا لعذر، كما إذا طول عليهم الإمام جدا فشق عليهم كما في قصة معاذ. بخلاف الإمام، يعني بخلاف الإمام فلا يلزمه نية الإمامية أصلا، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بناس في رمضان كان لا يشعر بهم ثم شعر بهم بعد ذلك في وسط الصلاة في ليلة في صلاة الليل برمضان كما في الحديث الذي في الصحيحين، ولم يأمرهم بالإعادة. فدل على أنك إذا اقتديت بشخص لم يشعر بك أصلا حتى تمت الصلاة فصلاتك صحيحة، لأنه لا يلزم أن ينوي هو الإمامية، أنت الذي يلزمك أن تنوي الاقتداء به ولو لم يشعر بك أصلا، ولو بجنازة حتى لو في صلاة الجنازة نفس الشيء، لأن هو نحن عندنا ضابط ما لا يصح إلا جماعة هو الذي يشترط فيه نية الإمامية. لماذا؟ لأنه هو شيء لا يصح إلا جماعة، والجماعة لا بد لها من إمام، فكيف يقال الإمام ينوي فيها أن لا يكون إماما؟ مثلا إذا كان ليس هناك شخص نوى الإمامية فمعناه أنه ليس هناك جماعة، لأنه ما في جماعة تصح إلا بإمام. ولهذا استثنى فروعا أربعة مما لا يصح إلا جماعة، وليس منها الجنازة، الجنازة على المشهور خلافا لابن رشد تصح فذ للفذ، تصح الفذ ولا يشترط فيها الجماعة، وبالتالي لا يشترط فيها نية الإمامية. أما ما يشترط فيها الجماعة فلا بد فيها من نية الإمامية بالنسبة لإمامها طبعا، لأن الجماعة لا تصح إلا بإمام، ولا يتصور أن يكون الجماعة ليس فيهم من نوى الإمامية. طيب كيف تصح الجماعة؟ وبالمثال يتضح المقال، وهي صور أربع. قال إلا جمعة، الجمعة لا تصح إلا جماعة لأن لا تصح فرادة، إذا كان الإمام هذا لم ينوي الإمامية فماذا نوى؟ لا يصلح أن يكون الجماعة كلهم الذين صلوا الجمعة ليس فيهم من نوى الإمامية وإلا بطلت صلاته. وجمعا لمطر، أيضا الجمع ليلة المطر هذا لا يكون إلا للجماعة، أما الفذ مثلا إذا كان إنسان يصلي في بيته فنزل المطر فلا يجوز له أن يجمع عند المالكية وغيرهم، يعني عند المالكية ومن وافقهم عند الجمهور لا يجوز له أن يجمع المنفرد، لا يجوز خلافا للحنابلة، هذا لا يجوز، هذا هذه الرخصة أصلا لأجل صلاة الجماعة لئلا يأتي مرة أخرى في الطين والدحض. أما المنفرد فماذا يؤثر عليه المطر؟ هو أصلا جالس في بيته، فبالتالي لا يجمع. فهذه الرخصة شرطها الجماعة، وبالتالي لا بد فيها من إمام، فالإمام ينوي لا بد أن يكون فيهم من نوى الإمامية واقتدوا به. وخوفا كذلك صلاة الخوف على الهيئة المعروفة التي فيها قسم الجيش لطائفتين وكذا، هذا لا يصح إلا في الجماعة، هي أصلا صلاة الخوف هي صلاة من الصلوات الخمس، ليست صلاة مستقلة، لكن تصلى بهيئة معينة ولا تصلى على هذه الهيئة إلا إذا كانت جماعة، لأن القصد بها أصلا أن يصلي الجيش جماعة واحدة. فبالتالي لو كانوا يصلون فريضة عادية كل واحد يصلي لوحده هذا لا يشترط فيه نية إمامية، لكن إذا كانوا يصلون صلاة الخوف على كيفيتها المعروفة فإنها تجوز أشياء لا يجوز في غيرها، لا تجوز في غيرها، مثل كثرة الحركة والانقسام والذهاب والإياب، هذا جاز في رخصة خاصة وهي صلاة الخوف، ولا بد أن تكون جماعة لأن هي المقصود بهذه الرخصة. ومستخلفا كذلك المستخلف الذي كان مأموما ثم صار استخلفه الإمام، فلا بد أن ينوي الإمامية ليتحول من هيئته، من ليفارق حاله، تفارق حاله الثاني حاله الأولى، ولينتقل إماما بعد أن كان مأموما، فليميز بين الحالين لا بد أن ينوي الإمامية، وإلا بطلت صلاة من اقتدى به. إذا هو نوى إيش لعله يأتي إن شاء الله، هذا يأتي. مساواة في ذات الصلاة، الشرط الثاني في الاقتداء أن يكون المأموم مساويا للإمام فلا يقتدي به في صلاة غير التي يصليها هو، فلا يجوز عند المالكية والجمهور مثلا أن يصلي قضاء خلف أداء، ولا عفوا أن لا يصلي نفلا خلف إيش، أن يصلي فرضا خلف نفل، إمامة المتنفل المفترض لا تجوز عند المالكية والجمهور. فلا يجوز مثلا أن يكون شخص يصلي سنة أي أو نافلة أو رغيبة أو كذا وأنت تقتدي به في فريضة، صلاتك باطلة إذا فعلت هذا عند الجمهور منهم المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، هكذا احتجوا. ومساواة في ذات، وعلى هذا بل حتى في الفرائض نفسها لا بد أن تكون نفس الفريضة على نفس الحال، فلا تصلي ظهرا خلف عصر مثلا، إذا فاتتك صلاة الظهر ووجدت أناسا يصلون العصر فلا يصح أن تصلي خلفهم ناويا الظهر وهم يصلون العصر، إن هذا مخالف للإمام تبطل صلاتك واقتداؤك باطل. الأمر الآخر لا بد أن تتفقا في الأداء والقضاء، فلو أنت صليت نفس الصلاة هو يصليها أداء وأنت تصليها قضاء بطلت صلاتك. كيف يكون نفس الصلاة هذا يصلي أداء وهذا قضاء؟ مثلا شخص أدرك ركعة قبل خروج الوقت وأنت أتيت بعد خروج الوقت، وهو بركعة طبعا معروف أن الصلاة تدرك بركعة فيصير الكل أداء في حقه، فحينئذ أنت إذا اقتديت به بعد أن خرج الوقت فأنت تصلي قضاء وهو يصلي أداء مع أنها نفس الصلاة، فصلاتك باطلة. وهو ضرب لها مثلا قال فلا يصح صبح بعد شمس بمن أدرك ركعة قبلها، واحد أدرك ركعة قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس ثم جاء عمرو يريد أن يقتدي بزيد، زيد صلاته أداء لأنه أدرك ركعة وبقيت له ركعة، فجاء عمرو يقتدي به في ركعة الثانية فلا تصح، فلا يصح الاقتداء به، لا يصح اقتداؤه به لأن صلاة عمرو قضاء وصلاة زيد أداء مع أنها نفس الصلاة. ولهذا قالوا مساواة في ذات الصلاة لا يصح مثلا ظهر خلف عصر أو كذا وكذا، وصفتها أداء وقضاء، وزمنها في كل شيء لا بد أن يكون إيش الصفة والذات والوقت كله متحد تماما. في زمنها، يعني لا يكون مثلا، ممكن يكون قضاء وقضاء لكن تختلفان وقتا، هذا قضاء ظهر يوم الأحد وهذا قضاء ظهر يوم الاثنين، وهما يصليان في يوم الثلاثاء مثلا، فهذا قاض وهذا قاض، لا يجوز عند المالكية، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون قضاء مثلا صلاة الأحد خلف صلاة الأحد تماما، لأنهم يرون أن الاتفاق في ذات الصلاة وعين الصلاة شرط من شروط الاقتداء. لأنهم يدخلونها في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا نفلا خلف فرض، هذا مستثنى بالاتفاق، إذا كان إنسان متنفل يصلي خلف المفترض، ليس مفترض خلف المتنفل، لا، متنفل خلف المفترض فهذا يصح. فلو وجدت أنت مثلا شخصا يصلي فرضا فأردت أن تتنفل خلفه لا بأس، في الصور التي يعني مثلا يصلي صبحا قضاء بعد طلوع الشمس وأنت تريد أن تتنفل بركعتين الضحى وكذا فلك ذلك، فلا يصح صبح بعد شمس بمن أدرك ركعة قبلها ومتابعة في إحرام وسلام، فالمساواة مبطلة. لا بد أن يحرم، الشرط الثالث في الاقتداء أن يتابع الإمام ولا يسبقه، والمسابقة للإمام، سبق للإمام حرام مطلقا، لكن لا يبطل الصلاة ولا يكون شرطا إلا في أمرين، في الإحرام والسلام، هذا هو مذهب المالكية. فإذا سبقه في الإحرام بطلت صلاة المأموم، إذا سبق المأموم الإمام في الإحرام بطلت الصلاة، لأنه دخل الصلاة قبل الإمام، وقد سبق أنه لا بد أن يكون من أول صلاته مقتديا به، لا يصح أن يبدأ منفرد ثم يدخل. وأيضا إذا سلم قبل الإمام متعمدا لا ساهيا فإنه تبطل صلاته، أما إذا سبقه مثلا في ركوع في سجود في كذا فهذا حرام لكن لا تبطل صلاته، ولهذا قال متابعة في إحرام وسلام، فالمساواة أي في أحد هذين مبطلة، وحرم سبقه في غيرهم، سبقه في غير الإحرام والسلام حرام لكن لا تبطل به الصلاة، إذا مثلا ركع قبل الإمام ثم ركع الإمام وأدرك أخذ فرضه معه فإنه أثم وتصح صلاته، وكره مساواته. أما المساواة مع الإمام في وقت واحد فهذا مكروه عنده وليس حراما، وأمر بعودته له إن علم إدراكه. طبعا بالنسبة للإحرام والسلام حتى المساواة مبطلة فضلا عن المسابقة، أما بالنسبة لغيرهما فالسبق محرم والمساواة مكروه. طيب إذا سبق في الإحرام والسلام فقد عرفنا أن صلاته باطل، إذا سبق في غيرهما كما إذا ركع مثلا قبل الإمام ماذا يفعل؟ مثلا رفع قبل رفع الإمام نقول ارجع إلى السجود إلى الركوع، رفع من السجود قبل الإمام نقول ارجع إلى السجود، وهذا معنى قوله أمر بعوده له بشرط إن علم إدراكه ولو غلب ظن، العلم هنا قال في الشرح يقصد به ولو غلب ظن، إذا غلب على ظنك أنك ستدرك الإمام، أما إذا كنت تعرف أنك مثلا أنت قمت قبل الإمام إلى أن قمت وهو ساجد فغلب على ظنك أنك إذا رجعت لتسجد هو سيقوم، فهنا لا تؤمر بالعود، أما إذا كنت يغلب على ظنك أنك ستدركه ساجدا فارجع واسجد معه، وقد جاء هذا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فأطال السجود جدا، هذا الحديث في السنن لعله عند النسائي أو غيره، فظن الصحابي أنه قد قبض أو حصل شيء فرفع رأسه فنظر فإذا يعني ابنه مرتحل الحسن والحسين فرجع، فشاهد أنه رفع رأسه ثم رجع ثم صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه في الصلاة. الله أعلم. نمر على الشرح سريعا، نقف هنا. قال وجاز خروج امرأة متجلة لا أرب للرجال فيها لمسجد تصلي مع الجماعة به، وخروج يعني خروجها لكعيد، لأن العيد في المصلى ليس في المسجد، أدخلت الكاف الاستسقاء والكسوف، وهذه الأشياء تكون في المصلى، وجنازة القريب والبعيد، حتى لو جنازة شخص يعني ليس قريبا لها فالمتجلة لها أنت أن تشهد. وجاز خروج عند المالكية، وجاز خروج شابة غير مفتنة لمسجد وجنازة قريب من أهلها ليس جنازة بعيد، قال شيخنا كولدها وزوجها وأبيها، كما جاء هذا في الرسالة يعني قال لا بأس أن تخرج لجنازة أبيها، وانظر إلى توسع النساء الآن في الخروج، وكل هذا إذا خرجت بالضوابط الشرعية، تكلم عن امرأة تخرج في زي شرعي تماما لا تتبرج ولا فكيف الآن بهذا الخروج هذا؟ وهذا يعلم منه أن كل الخروج الذي يكون يسبب الفتن إلى أماكن الأماكن التي يحصل فيها ما لا يحمد عقباه مع التبرج وهذا، هذا لا شك في حرمته عند الفقهاء، وليس قول بتحريمه قولا لبعض المتشددين أو كذا، لا، هذا قول فقهاء الإسلام قاطبة لا شك فيها. وهذا من فائدة قراءة المذاهب، لأنها ترسخ الفهم الصحيح للإسلام، وأنه ليس فهم بعض المتشددين أو كذا كما يحاول بعض المنحرفين المحرفين للدين أن يوهموا الناس، لأن لا هذا كله لا بأس به وهذه آراء متشددة، هذا لا، المذاهب الفقهية تمثل لنا الفهم العتيق القديم المتوارث للإسلام الذي ليس هو فهم جماعة معينة أو فهم عالم معين. ولا يقضى على زوجها به أي الخروج لما ذكر أن له منعها، وأما مخشية الفتنة فلا يجوز لها الخروج مطلقا. انظر كيف الآن يقولون في هذا، هذا يتكلمون حتى عن خروج المسجد، كيف بالخروج للأسواق وللجامعات. وجاز فصل مأموم، وطبعا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة صابت بخورا فلا تشهد معنا النساء العشاء الآخرة، وجاء عنه أنه أمر النساء بلزوم حواف الطريق إلى غير ذلك من أحكام النساء التي ينبغي المرأة المسلمة التقية التي تخاف الله عز وجل أن تعرفها قبل أن يعني تتسارع إلى الخروج وبغير ضوابط وما إلى ذلك، تخرج بضوابط شرعية. وجاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير، هكذا في هذه النسخة، لا يمنع من رؤية أفعال الإمام أو سماع أو طريق أو زرع للأمن من الخلل في الصلاة. وجاز علو مأموم على إمامه ولو بسطح في غير الجمعة، ولو بسطح رد به قول الإمام مالك المرجوع إليه كما في الحاشية، ولو بسطح في غير الجمعة، لأن الجمعة لا تصح في الصلاة في سطح المسجد أصلا كما سيأتي إن شاء الله. لا علو إمام عند المالكية، لا علو إمام على المأموم فيكره خلافا لظاهر كلامه كلام الشيخ خليل من المنع، قال ظاهر كلام الشيخ خليل المنع، لكن المعتمد أنه مكروه فقط، إلا أن يكون علو الإمام بكشبر أو كان علو لأجل ضرورة أو قصد تعليم للمأمومين كيفية الصلاة فيجوز، وبطلت الصلاة إن قصد إمام أو مأموم به أي بعلوه الكبرى لمنافاته الصلاة، وبطلت الصلاة وجاز مسمع أي نصبه ليسمع الناس برفع صوته بالتكبير، أو ليسمع الناس برفع صوته بالتكبير والتحميد والسلام فيقتدون بالإمام، يعني يجوز لك أن تعتمد على الإمام على المسمع فيقتدون بالإمام. وقد صرحوا في لعله في الأصل أو كذا في الشرح الكبير أو في غيره أنه مكروه، أنه خلاف الأولى، واقتداء به أي بالمسمع أي بسبب سماعه، ومن باب أولى بسبب سماع الإمام مباشرة، فيجوز المراتب الاقتداء الأربع اشتمل كلامه كما سيأتي، أي جاز الاقتداء بالإمام بسبب سماع المسمع، وهذا كعطف ما هو علة على معلوله، أصلا هو المسمع لم ينصب إلا ليقتدى به، واقتداء برؤية للإمام أو لمأمومه. إذن اشتمل كلامه على مراتب الاقتداء الأربعة كما ذكر المحشي، وهي الاقتداء برؤية الإمام أو المأموم أو بسماع الإمام أو المأموم وإن لم يعرف عين الإمام. طيب، قال واقتداء برؤية للإمام والمأموم والباء سببية كالتي قبلها وإن كان المأموم بدار مثلا. طبعا هذا الدار قال المقرر وهو المبارك ما لم تكن أمام الإمام فتكره أو صلاة جمعة فتمنع، لأن صلاة الجمعة اشترط لها الجامع كما سيأتي إن شاء الله. وإن كان المأموم بدار مثلا والإمام بمسجد مثلا ولا يشترط إن كان التوصل إليه، قال المحشي خلافا للشافعي للسادة الشافعي، يعني لا يشترط أن يمكنك الوصول إليه بحيث يكون مكانه مفتوحا، هذا لا يشترط ما دام أنك تستطيع الاقتداء برؤية أو سماع. ولما وعلى هذا فالصلاة في الفنادق التي تكون يعني ملاصقة لساحة المسجد الحرام على هذا لا إشكال فيها إذا كان يمكن الاقتداء برؤية أو سماع عندهم. ولما فرغ من بيان شروط الإمام وما يتعلق بها شرع في بيان شروط الاقتداء به وهي ثلاثة، فقال وشرط الاقتداء بالإمام نيته بأن ينوي الاقتداء والمأمومية بالإمام أو ينوي الصلاة في جماعة والمعنى واحد، سواء نوى الصلاة في جماعة والمأمومية أو كذا، أولا أي أول صلاته قبل تكبيرة الإحرام، وهذا هو محط الشرطية، هذا هو أن ينويها أولا، فمن صلى فذا ثم رأى إماما بعد التكبير فلا يصح الاقتداء به ولزم أي الاقتداء ولزم أي لعلها اقتداء المأموم إذا نواه بشرطه. ولزم أي الاقتداء المأموم، نعم لزمه يعني الاقتداء إذا نواه بشرطه، فمن اقتدى بإمام لم يجز له مفارقته، هذا هو. قال فلذا فرع على القيدين على طريق اللف والنشر المرتب، يعني رتب على الحكم الأول المسألة الأولى وعلى الحكم الثاني المسألة الثانية. قوله فلا ينتقل منفرد بصلاته لجماعة لعدم نية الاقتداء أولا، هذا مرتب على الحكم الأول. كعكسه أي لا ينتقل من في جماعة إلى الانفراد للزومه، لأنه بشروعه فيه لزمه الإتمام وراءه، وإلا بطلت فيهما إذا فارق بغير عذر بطلت صلاته. ولهذا قال المحشي محل منع الاقتداء الانتقال المذكور ما لم يضر الإمام بالمأمومين في الطول وإلا جاز الانتقال. ثم ذكر أن الشافعية يجوزون بغير ضرورة، أما المالكية لا يجوزون مفارقة الإمام إلا لضرورة، مثل أن يطيل الإمام جدا فيضر بالمأمومين. قال الشارح فعلم أن المأمومة يلزمه نية المأمومية بخلاف الإمام، لا يلزمه نية الإمامة وليست شرطا في الاقتداء به ولو بجنازة، إذ لا تشترط فيها الجماعة إلا لأنها إنما تشترط نية الإمامة فيما كانت الجماعة شرطا في صحتها كما ذكر المحشي. قال إلا جمعة، ولهذا قال إلا جمعة فيشترط فيها نية الإمامة لأن الجماعة شرط فيها، لأن الجمعة لا تصلى إلا جماعة، فلو لم ينوي الإمامة بطلت عليه وعليهم، لأنه لا تصح لمنفرد لا مأموما ولا إمام. وإلا جمعا بين عشاءين لمطر فلا بد فيه من نية الإمامة لأن الجماعة شرط فيه، ولا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين، ويجب فيه نية الجمع عند الأولى وجوبا ككل صلاتين مجموعتين يأتي إن شاء الله، فلو ترك لم تبطل بخلاف ترك نية الإمامة فتبطل الثانية فقط. لو ترك نية الجمع فإنه لا تبطل الصلاة، الصلاة الأولى عموما لا تبطل. لماذا؟ لأن أصلا المغرب صليت في وقتها ليس فيها إشكال، أما الثانية هي التي ظهر فيها أثر الجمع، فإذا حصل إشكال في الشروط تبطل الثانية لأنها صليت قبل وقتها. وإلا خوفا أي صلاته صلاة خوف يعني، إذا صليت أي بطائفتين كما يأتي فلا بد من نية الإمامة لأنها لا تصح كذلك إلا بجماعة، وإلا مستخلفا. وقيل إذا تركت نية الإمامة فيها تبطل على الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الإمامة في غير محل المفارقة، وأما صلاة الطائفة الثانية وصلاة الإمام فهي صحيحة لأنهم لم يفعلوا شيئا لا يصح إلا جماعة، يعني هم اقتداء الثانية به صحيح لا إشكال فيه كأي جماعة اقتدت ولو لم ينوي الإمام الإمامية، وهذا يتضح ببيان صلاة الخوف ولا مجال لبيانها. يعني الطائفة الأولى هي تصلي مع الإمام شيئا وتنصرف وتفارق الإمام، فهذا لا يصح إلا إذا كانت صلاة جماعة، هذه رخصة خاصة بصلاة الخوف فتبطل صلاتهم إذا فعلوا هذا. لماذا؟ لأن الجماعة إذا لم تصح فهذه المفارقة فيها إشكال، أما الجماعة الثانية غاية ما هنالك أنهم صلوا مع الإمام ثم يعني صلوا مع الإمام ولو لم يشعر بهم فصلاتهم صحيحة، هكذا قال في الحاشية، لكن ينظر لأنهم يقضون في صلب الصلاة أيضا، فما أدري هل هذا يعني أيضا فيه إشكال أو لا، تحتاج مسألة مزيد تحرير ولعلها تأتي هناك إن شاء الله إذا تيسر. قال إذا ذكرها هناك. قال وإلا مستخلفا لأنه كان مأموما فلا بد له من نية الإمامة لتمييز الحالة الثانية عن الأولى، فإن لم ينويها فصلاته صحيحة، صلاته هو صحيحة نعم، غايته أنه منفرد. لكن قال شيخنا وفعلا وجدناه في الشرح الكبير وكذلك كأن المحشي أيده، أنها تبطل على المأمومين، وهذا هو كلامنا، كلامنا أصلا أنها تبطل على المأمومين. في كل حال نحن الأصل أننا لا نتكلم عن الإمام، لكن الإمام تبطل في الجمعة والمطر لأنها لا تصلى إلا جماعة أصلا، وبالتالي حتى الإمام تبطل عنه. أما المستخلف هنا الإمام لا تبطل، لكن المأمومين تبطل عليه إذا اقتدوا به. وإن كان أيضا يعني يحتاج إلى تحرير لأنهم لو صلوها أصلا أفذاذا لصحت، فإذا اقتدوا به وهو لم يشعر بهم فكأنهم يقولون كأنهم اقتدوا بمأموم، لعل هذا هو وجه إبطالها، أنهم كأنهم اقتدوا بالمأموم والاقتداء بالمأموم مبطل، فيراجع الشرح الكبير والحاشي يعني. و ذكر الشرط الثاني بقول مساواة عطف على نيته في ذات الصلاة كظهر خلف ظهر لا يصح خلف عصر مثلا، وفي صفتها في الأداء والقضاء لا يصح أداء خلف قضاء ولا عكسه، وفي زمنها وإن اتفقا في القضاء فلا يصح ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد ولا عكسه، أي ولو كانا قضاء أي يعني ولو كان كل منهما قضاء إلا نفلا خلف فرض كركعتي ضحى خلف صبح بعد الشمس. إنما قال بعد الشمس لأن النافلة لا يتنفل قبل طلوع الشمس، وركعتي نفل خلف سفرية أو أربع خلف ظهر حضرية بناء على جواز النفل بأربع، إذا قلنا بجواز النفل بأربع يجوز يتصور هذه الصورة. وفرع على شرط المساواة قوله فلا يصح لمأموم صبح صلاه بعد شمس باقتدائه بمن أدرك ركعة قبلها أي قبل الشمس فاقتدى به في الركعة الثانية، لأنها للإمام أداء بإدراك الركعة قبل طلوع الشمس، وللمأموم قضاء لأنه ما صلى شيئا ما أدركها قبل طلوع الشمس كما بيناه آنفا. وذكر شرط الاقتداء الثالث بقوله ومتابعة للإمام في إحرام وسلام بأن يكبر للإحرام بعده ويسلم بعده، لا بد أن يكبر بعده ويسلم بعده، فالمساواة فيهما مبطلة وأولى السبق ولو ختم بعده فيهما. طبعا هناك تسع صور ناشئة من أنك أنت إما أن تسلم قبل يعني تبدأ قبله وتختم قبله، إن إما أن تبدأ هو التكبيرة تمتد مثلا الله أكبر أو السلام عليكم فهذا يأخذ وقتا، فإما أن تبدأ قبله أو معه أو بعده، وفي الحالات الثلاث إما أن تختم قبله لأنه ممكن تختصر هو يقول السلام عليكم مثلا يمد وأنت تقول السلام عليكم، قد تبدأ بعده وتختم قبله، ولهذا اضرب ثلاث في ثلاث لأنك إما أن تبدأ قبله أو بعده أو معه، وإما أن تختم أيضا قبله أو معه أو بعده، هذه تسع صور من حاصل ثلاث في ثلاث. الذي ينبغي أصلا أن لا تبدأ إلا بعد أن ينتهي، هذا هو الذي يبقى. لكن لو بدأت بعده وختمت بعده صحت، مثلا وقال الله فقلت أنت الله ثم قال أكبر فقلت أنت أكبر صحت صلاة لأنك بدأت بعده وختمت بعده. أما وهذا هو صورة المسألة، ولهذا قال ولو ختم بعده فيهما، يعني إذا ساويته في البداية بطلت ولو ختمت بعده، وصحت إن ابتدأ بعده وختم بعده قطعا أو معه على الصحيح. يقول الصحيح أيضا أنك لو ابتدأت بعده وختمت معه صحت، هذه صورتان، وبقية الصور السبع باطلة كلها، ولهذا قال لا إن ختم قبله، فالصور تسع تصح في صورتين وتبطل في الباقي سبع صور، تصح فقط إذا بدأت بعده أو إذا بدأت معه وختمت، عفوا إذا بدأت بعده لابد أن تبدأ بعده ثم ختمت معه أو بعده، وما سوى ذلك فباطل، إذا ختمت قبله في هذه بطلت، وإذا بدأت معه مطلقا أو قبله مطلقا بطلت، هذه سبع صور واضحة بالتأمل. إذا بدأت معه بطلت مطلقا سواء ختمت قبله أو بعده أو ما، وإذا بدأت قبله أيضا بطلت مطلقا سواء ختمت قبله أو بعده أو ما، وإذا بدأت بعده تصح إذا ختمت بعده أيضا أو ختمت معه على الصحيح، أما إذا ختمت قبله مثلا بدأت بعده لكنك أسرعت فختمت قبله بطل الصلاة، هذه سبع صور باطلة واثنتان صحيحتان، ونفس الشيء في السلام، وهذا كله في العامد أو الجاهل ونحو ذلك. أما إذا سلم أما الساهي ففي تكبيرة الإحرام أيضا لا يصح لأنه داخل الساقم، لكن في السلام هناك تفصيل وقد تقدم في سجود السهو، ولهذا قال إلا أن يسلم سهوا قبل إمامه فيعيده بعده وتصح صلاته على ما تقدم في باب صلاة السهو في باب السهو. وحرم على المأموم سبقه أي الإمام في غيرهما أي غير الإمام الإحرام والسلام من سائر الأركان ولا تبطل به الصلاة، وكره مساواته في غيرهما وإن سبقه في ركوع أو سجود أو رفع منهما يعني غير الإحرام والسلام، ولو سهوا أمر وجوبا وقيل استنانا بعوده له أي للإمام إن علم إدراكه فيه. طبعا قوله ولا تبطل به الصلاة فيما سبق في غير السلام والإحرام هذا إذا أخذ فرضه مع الإمام، ما معنى أخذ فرضه مع الإمام؟ يعني إذا اجتمع معه مثلا في الركوع وكذا بطمأنينة، أما إذا كان رفع مثلا ركع قبل الإمام، الإمام يقرأ فركع ثم رفع المأموم قبل أن يركع أصلا الإمام لم يجتمع معه قط في الركوع فهذا هذه صلاته باطلة، أما إذا ركع قبله ثم انتظره حتى ركع الإمام أيضا وأخذ حظه معه فهكذا تصح صلاته، وسوف يذكر هذا الشارح إن شاء الله. قال بعوده له أي للإمام إن علم إدراكه فيه ليرفع برفعه من الركوع أو السجود أو يخفض بخفضه لركوع أو سجود، يعني يرجع ويفعل معه بقية الركن أو ينتقل معه إذا كان ظن أنه سيدرك أو السجود إن ركع أو سجد قبله. والمراد بالعلم هنا في هذا الموضع ما يشمل الظن، فإن لم يظن إدراكه فلا يمر بالعود، لا فائدة إذا كان يظن أنه سيرفع سريعا مثلا ولن يدركه. وإذا أمر بالعود فلم يعد، طيب المفروض يعود، إذا ما عاد قال لك لم تبطل صلاته، لكن بشرط إن أخذ فرضه بالطمأنينة، إن كان اجتمع معه مثلا في الركوع مع طمأنينة، أما إذا ما اجتمع معه أصلا أو اجتمع معه بغير طمأنينة فبطلت الصلاة، ولهذا قال وإلا بطلت إذا لم يعد. مثلا إذا ركع الإمام قائم فهذا ركع ورفع لم يجتمع قط مع الإمام بطل، أو ركع فبمجرد ما قال الإمام الله أكبر ويريد أن يركع ذاك رفع لم يجتمع معه في الركوع بطمأنينة فصلاته باطلة، لا بد أن يكون قد اجتمع معه في شيء من، طبعا باطلة إذا لم يعد، أما إذا اجتمع مع الشاهد أنه إذا فات الركن تماما لم يشترك فيه تماما فهذا تبطل صلاته، أما إذا اشترك فيه بطمأنينة لكنه رفع قبله سبقه كذا يأثم وتصح، وإلا بطلت إذا لم يعد. وتفصيل الشيخ بين الرفع فيؤمر بالعود والخفض فلا يؤمر ضعيف. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.